ذكر كان أو أنثى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس كإبل 100 ليس فيها راحلة، يعني العدد كثير ولكن الذي يحمل مسؤولية والذي يقوم بالواجب عليه قليل. فصيد الراحلة والبعير، البعير يقولون الذي بلغ يعني 5 سنين، والشجر والرحل. فطبعا مذكور في الحديث هنا المسند قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها، يعني يجعلها بالعرض يعني في القبلة ويجعلها يعني سطرة يصلي إليها. قلت أفرأيت إذا هبت الركاب، يعني هاجت الإبل، طبعا السطرة بد أن تكون ساكنة، يجوز إنسان يصلي خلف إنسان جالس ساكن، ولكن إذا كان يتحرك ويذهب ويجيء فلا يصلح سطرة. قال كان يأخذ هذا الرحل، الرحل اللي هو ما يوضع على ظهر البعير، فيعدله فيصلي إلى آخرته، أو قال مؤخره، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. قول باب الصلاة إلى الرحلة والبعير، قال يعني قلنا أن الحديث يعني فيه يعني فيه ذكر الرحل وفيه ذكر الرحلة، ولكن فيش فيه ذكر البعير وذكر الشجر. قال مذكور في الحديث الراحلة والرحل، كأنه ألحق البعير بالراحلة بالمعنى الجمع بينهما، أن هذا جمل وهذا جمل. ويحتمل أن يكون أشار إلى ما ورد في بعض طرقه، فقد رواه أبو خالد الأحمر عن عبيد الله ابن عمر عن نافع برضه كان يصلي إلى بعيره انتهى. فإن كان هذا حديث آخر حصل مقصود، وإن كان مختصرا من الأول كأن يكون المراد يصلي إلى مؤخرة رحل بعيره، اتجه الاحتمال الأول. ويؤيد الاحتمال الثاني ما أخرجه عبد الرزاق أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل، وسأذكره بعد. وألحق الشجر بالرحل بطريق الأولوية، أن الرحل شيء يعني جماد يعني، والشجر جماد لا يتحرك. ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث علي رضي الله عنه قال لقد رأيتنا يوم بدر ما فينا نائم وما فينا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة يدعو حتى أصبح. رواه النسائي بإسناد حسن. يقول الحافظ قال القرطبي في هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان، ولا يعرضه النهي عن معاطن الإبل، لأن المعاطن موضع إقامتها عند الماء، وكراهة الصلاة حينئذ نداها إما لشدة نتنها، وإما لأنهم كانوا يتخذون يتخلون بينها متسترين بها، يقضون حاجتهم بين الإبل. وقال غيره علة النهي عن ذلك كون الإبل خلقت من الشياطين، وقد تقدم ذلك، فيحتمل ما وقع منه في السفر من الصلاة إليها على حال الضرورة. وقل أن ممكن يكون في الطريق أو في الصحراء، يعني فالمكان خالي من المعاطل التي هي أماكن المبيت بجوار الماء. ونظيره صلاة إلى السرير الذي عليه المرأة لكون البيت كان ضيقا. وطبعا أيضا هيئة الكلام عن الصلاة على السرير، فالمرأة إذا كانت يعني ساكنة فيجوز يعني أن تكون في القبلة، أما فهذا لا يعارض يعني لا يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. وعلى هذا فقول الشافعي في البيطي لا يستتر بامرأة ولا دبة، أي في حال الاختيار. وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل، وكأن الحكمة فيه أو في ذلك أنها في حال شد الرحل عليه أقرب إلى السكون من حال تجردها. الباب رقم 99، يقول الإمام البخاري باب الصلاة على السرير. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أعدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتني مضجعة على السرير، فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه، أن هي تمر من أمامه، من سنح له فلن ينظر أمامه، فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. قول باب الصلاة إلى السرير أورد في حديث الأسود عن عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسط السرير الذي هي مضجعة عليه، واعترضه الإسماعيلي بأنه دل على الصلاة على السرير لا إلى السرير، ثم أشار إلى رواية مسروخ عن عائشة دل على المراد لأن لفظ كان يصلي والسرير بينه وبين القبلة كما سيأتي. فكلمة على يعني يقول إن حروف الجر تتناوب يعني ينوب بعضها عن بعض، فعلى السرير ظاهر أنه فوق السرير، ولكن صحيح أنه كان إلى السرير، يعني كان السرير بينه وبين القبلة، وعائشة رضي الله عنها نائمة في القبلة، وكانت الحجر ضيقة، حجر يعني أمهات المؤمنين. فيقول الآن رفضه كان يصلي والسرير بينه وبين القبلة، فواضح أنه لم يكن يصلي فوق السرير، فكان ينبغي له ذكرها في هذا الباب. وأجاب الكرماني عن أصل اعتراض بأن حروف الجر تتناوب، فمعنى قوله في الترجمة إلى السرير أي على السرير، وادعى قبل ذلك أنه وقع في بعض الروايات بلفظ على السرير. قلت ولا حاجة إلى الحمل المذكور، فإن قوله يتوسط السرير يشتمل ما إذا كان فوقه أو أسفل منه، وقد بان من رواية مسروق عنها أن المراد الثاني أسفل منه، يعني يصلي على الأرض والسرير أمامه. قولها رضي الله عنها أعدلتمونا هو استفهام إنكار من عائشة رضي الله عنها، قالت لما قال لمن قال بحضرتها يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، مرور الكلب والحمار والمرأة، كما سيأتي من رواية مسروق عنها بعد خمسة أبواب. هذا الحديث طبعا صحيح، وهناك نذكر مباحث هذا المتن إن شاء الله تعالى. وقوله رأيتني بضم المثنى، وقولها أن أسنحه بفتح النون والحاء المهملة أي أظهر له من قدامه. وقال الخطبي هو من قولك سنح لي الشيء إذا عرض لي، تريد أنها كانت تخشى أن تستقبله وهو يصلي ببدنها أي منتصبة. وقولها أن سلوا بفتح السين المهملة وتشديد اللام أي أخرج بخفية أو برفق، يعني ما كانت إذا أردت أن تنصرف من أمامه بل تنسل من أي من قبل يعني رجلي السرير. الترجمة المئة، يقول الإمام البخاري باب يرد المصلي من مر بين يديه، يشفع المصلي أن يرد يعني يمنع من أراد المر بين يديه سواء كان إنسان أو حيوان، أنه يدفع كما في حديث أبي سعيد الخدري. ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة، لأن بعض الناس يقولون أن الكعبة لكثرة الزحام فيها وجود الطواف يعني ما فيش فيها أي سترة وأن أي إنسان يمر أمام أي إنسان، فقال في التشهد يعني هو في آخر الصلاة، وأيضا في الكعبة قال إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله، يعني بلغ في الرد. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، هذه حاء تحويل السند، تقول الحديث أو تقول حاء، قال وحدثنا آدم، يعني البخاري وصل حديث أبي سعيد بهذا السند الأول، معمر عن عبد الوارث عن يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح، ثم وصلوا نفس الحديث من طريق آدم بن أبي إياس قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا صالح حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد يعني وقع فيه، ثم دخل على مروان وكان أمير على المدينة من قبل معاوية رضي الله عنه، فشكى إليه ما لقى من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. يعني يتقي الله، يتقي الله ما استطاع، يعني بقدر الطاقة يدفع. قوله باب يرد المصلي من مر بين يديه، أي سواء كان آدميا أم غيره. قوله رد ابن عمر في التشهد، أي رد المر بين يديه في حال التشهد، وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، وعندهما أن المر المذكور هو عمرو بن دينار. قوله في الكعبة، قال ابن قرقول وقع في بعض الروايات وفي الكعبة هو أشبه بالمعنى. قلت ورواية الجمهور متجهة، وتخصيص الكعبة بالذكر ألا يتخيل أنه يغتفر فيها المرور لكونها محل المزاحمة. وقد وصل أثر مذكور بذكر الكعبة فيه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له من طريق صلاح بن كيسان، قال رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة فلا يدع أحدا يمر بين يديه يبادره، قال أن يرده. قوله إن أبى، أي المار، إلا أن يقاتله، أي المصلي قاتله، كذا الأكثر بصيغة الفعل الماضي وهو على سبيل المبالغة، والكشمهني إلا أن تقاتله بصيغة المخاطرة، فقاتله بصيغة الأمر. هذه الجملة الأخيرة من كلام ابن عمر أيضا، وقد وصلها عبد الرزاق ولفظه عن ابن عمر قال تدع أحدا يمر بين يديك وأنت تصلي، فإن أبى إلا أن تقاتله فقاتله، وهذا موافق لسياق الكشمهني. قول يونس وابن عبيد، وقد قال البخاري في روايته برواية سليمان بن المغيرة، وتبين من إراده أن القصة المذكورة من رواية سليمان لا في رواية يونس، لأن كما قلنا لما بيذكر البخاري أكثر من إسناد فالمتن بيكون متن الإسناد الأخير، فهو ذكر الإسناد الأول ثم حول السند قال وحدثنا، فيكون المتن هو متن السند الأخير اللي فيه سليمان بن المغيرة. ولفظ المتن الذي سقاه هنا هو لفظ سليمان أيضا لا لفظ يونس، وإنما ظهر لنا ذلك من المصنف حيث ساق الحديث في كتاب بدء الخلق بالإسناد المذكور الذي سقاه هنا من رواية يونس بعينه، ولفظ المتن مغير لللفظ الذي سقاه هنا، وليس فيه تقييد الدفع بما إذا كان المصلي يصلي إلى سترة، لأن هنا الحديث يعني قيد بالسترة، يعني فالإنسان إذا اتخذ يعني سترة، فعلى هذه الرواية قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، نفرض أنه صلى بغير سترة، فهل له أن يمنع أيضا ويقاتل؟ يقول ليس فيه تقييد دفع بما إذا كان المصلي يصلي إلى سترة. وذكر إسماعيلي أن سليم بن حيان تابع يونس عن حميد على عدم التقييد يعني بالسترة. قلت والمطلق في هذا محمول على المقيد، لأن الذي يصلي إلى غير سترة مقصر بتركها، ولا سيما إذا صلى في مشارع المشاة، جاء قدام الباب مثلا أو المكان الذي يسير منه الناس وصلى، أو صلى أمام الطواف مثلا. وقد روى عبد الرزاق عن معمر التفريق بين من يصلي إلى سترة وإلى غير سترة، وفي الروضة تبعا لأصلها، ولو صلى إلى غير سترة أو كانت وتباعد منها فالأصح أنه ليس له الدفع لتقصيره، ولا يحرم المرور حينئذ بين يديه، ولكن الأولى تركه. بيرد في الهامش يقول في نظر وظاهر الحديث يقتضي تحريم المرور، لأن لو قلنا أنه صلى إلى غير سترة فإذا كان هو قصر لا تخالف أنت أيضا الشر، يعني ما تأتي تمر بين يديه تقول هو لم يتخذ سترة فهو مقصر وأنت أيضا مخالف للشر. يقول ظاهر الحديث يقتضي تحريم المرور بين يديه، وأنه يشرع له رد المر، اللهم إلا أن يضطر المر إلى ذلك لعدم وجود متسع إلا ما بين يديه، ومتى بعد المر عما بين يدي المصلي إذا لم يلق بين يديه سترة سلم من الإثم. نوي يعني كان قال الشهر وتيمين ليس للمصلي إلا موضع سجوده، يعني لو مريت من خلف موضع السجود مثلا ب يعني 50 سنتي أو شيء من ذلك فما فيش إثم عليك، يعني لأن المر بين يديه يعني أمامه، يعني لو له سترة يبقى بينه وبين السترة، يعني لأنه إذا بعد عنه عرفا لا يسمى مرا بين يديه كالذي يمر من وراء السترة. تنبيه يقول ذكر أبو مسعود وغيره أن البخاري لم يخرج سليمان بن غير شيئا موصولا إلا هذا الحديث. حول فراد شاب من بني أبي معيط، وقع في كتاب الصلاة لأبي نعيم أنه الوليد بن عقبة بن أبي معيط، أخرجه عبد الله أخرجه عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن زيد بن أسلم قال بينما أبو سعيد قائم يصلي في المسجد فأقبل الوليد بن عقبة بن أبي معيط فأراد أن يمر بين يديه فدفعه، فأبى إلا أن يمر بين يديه فدفعه، هذا آخر ما أورده من هذه القصة. وفي تفسير الذي وقع في الصحيح بأنه الوليد هذا نظر نور الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، لأن فيه أنه دخل على مروان زاد الإسماعيلي ومروان يومئذ على المدينة، ومروان إنما كان أميرا على المدينة في خلافة معاوية، ولم يكن الوليد حينئذ بالمدينة، أنه لما قتل عثمان تحول إلى الجزيرة فسكنها حتى مات في خلافة معاوية، ولم يحضر شيئا من الحروب التي كانت بين علي ومن خلفه. وأيضا فلم يكن الوليد يومئذ شابا، بل كان في عشر الخمسين، فلعله كان فيه. فأقبل ابن الوليد بن عقبة فيتجه، يعني لو قلنا أنه ابن الوليد بن عقبة مش هو الوليد بن عقبة. وروى عن عبد الرزاق حديث الباب عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي فقال فيه إذ جاء شاب ولم يسمه أيضا، وعن معمر عن زيد بن أسلم وقال فيه فذهب ذو قرابة لمروان، مروان بن الحكم أمير المدينة، ومن طريق أبي العلاء فيه عن أبي سعيد فقال فيه مر رجل بين يديه من بني مروان، وللنسائي من وجه آخر فمر ابن لمروان وسماه عبد الرزاق، من طريق سليمان بن موسى داود بن مروان، ولفظه أراد داود بن مروان أن يمر بين يدي أبي سعيد، ومروان يومئذ أمير على المدينة، فذكر الحديث. وبذلك جزم ابن الجوزي ومن تبعه في تسمية المبهم الذي في الصحيح بأنه داود بن مروان، وفي نظر لأن فيه أنه من بني أبي معيط وليس مروان من بنيه، بل أبو معيط ابن عم والد مروان، لأنه أبو معيط ابن أبي عمرو بن أمية، ووالد مروان هو الحكم ابن أبي العاص ابن أمية، وليست أم داود ولا أم مروان ولا أم الحكم من ولد أبي معيط. فيحتمل أن يكون داود نسب إلى أبي معيط من جهة الرضاعة، أو لكون جده لأمه لكونه جده لأمه جده لأمه عثمان بن عفان كان أخا للوليد بن عقبة بن أبي معيط لأمه من جهة الأم، يعني من فنسب داود إليه، يعني ما يكونش لأي نسب من جهة الأب يعني. فيقول فيه بعد، والأقرب أن تكون الواقعة تعددت لأبي سعيد ما غير واحد. ففي مصنف ابن أبي شيبة ومجن آخر عن أبي سعيد في هذه القصة، فأراد عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن يمر بين يديه. الحديث عبد الرحمن مخزومي ما له من أبي معيط نسبة، والله أعلم. قوله فلم يجد مساغا أي بالغين المعجمة أي ممرا، وقوله فنال من أبي سعيد أي أصاب من عرضه بالشتم. قوله فقال ملك ولابن أخيك أطلق الأخوة باعتبار الإيمان، وهذا يؤيد أن المر غير الوليد، لأن أباه عقبة قتل كافرا يعني بعد غزوة بدر، لأنه كان مجرم حرب. واستدل رفعي بهذه القصة على مشروعية الدفع ولو لم يكن هناك مساغ غيره، خلافا لإمام الحرمين. ولابن الرفع فيه بحث سنشير إليه في الحديث الذي بعده إن شاء الله تعالى. قوله فليدفعه والمسلم فليدفع في نحره، قال قرطبي أي بالإشارة ولطيف المنع. وقوله فليقاتله يعني في الأول من الأخف للأشد، يعني حاول يدفعه برفق إن أبى يزيد الدفع. وطبعا فليقاتله يعني مش المرض أنه يقاتله فعلا قتال، ولكن يعني إشارة إلى يعني شدة الدفع. قال وأجمع أنه لا يلزم أن يقاتله بالسلاح لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها والخشوع فيها. وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة، واستبعد ابن العربي ذلك في القبس، وقال المراد بالمقاتلة المدافعة. وأغرب الباجي فقال يحتمل أن يكون المراد بالمقاتلة اللعن أو التعنيف، وتعقب بأنه يستلزم التكلف في الصلاة وهو مبطل بخلاف الفعل اليسير. ويمكن أن يكون أراد أن يلعنه داعيا لا مخاطبا، لكن فعل الصحابي يخالفه وهو أدرى بالمراد. وقد روح الإسماعيلي بلفظ فإن أبى فليجعل يده في صدره ويدفعه، وهو صريح في الدفع باليد. ونقل بيقي عن الشافعي أن المراد بالمقاتلة دفع أشد من الدفع الأول. وما تقدم عن ابن عمر يقتضي أن المقاتلة إنما تشرع إذا تعينت في دفعه، وبنحوه صرح أصحابنا فقالوا يرده بأسهل وجوه، فإن أبى فبأشد، ولو أدى إلى قتاله فلو قتل فلا شيء عليه، لأن الشرع أباح له مقاتلته، والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها. نقل عياض وغيره أن عندهم خلاف في وجوب الدية في هذه الحالة، ونقل ابن بطال وغيره الاتفاق على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه، لأن طبعا كما قلنا أن النص الشرعي لا يفهم بمعزل عن بقية النصوص، يعني مش هيأتك اتجاه القبلة من أجل أن يقاتله، أو أنه يحمل عليه سلاح أو يشتمه مثلا، لأن الممنوع من الكلام في الصلاة يعني. ودخل ابن بطال وغيره الاتفاق على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه، ولا العمل الكثير في مدافعته، لأن ذلك أشد في الصلاة من المرور. بعض الناس بعد ما يمر الشخص يرجع مرة ثانية، هو مر انتهى ما يرجع مرة ثانية يعني. وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفع فلا ينبغي له أن يرده، لأن فيه إعادة المرور. وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وغيره أن له ذلك، ويمكن حمله على ما إذا دفعه فامتنع وتمادى حيث يقصر المصلي في الرد. قال النووي: لا أعلم أحد من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع، بل صرح أصحابنا بأنه مندوب انتهى، وقد صرح بوجوبه أهل الظاهر، فكأن الشيخ لم يراجع كلامهم فيه أو لم يعتد بخلافهم، خلاف أهل الظاهر يعني. قوله: فإنما هو شيطان، أي فعله فعل الشيطان، لأنه أبى إلا التشويش على المصلي. وإطلاق الشيطان على المرء من الإنس سائغ شائع، وقد جاء في القرآن قوله: شياطين الإنس والجن. قال ابن بطال في هذا الحديث: جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين، وأن الحكم للمعاني دون الأسماء لاستحالة أن يصير المرء شيطانا بمجرد مروره. انتهى مبني على أن لفظ الشيطان يطلق حقيقة على الجني ومجازا على الإنسي، وفيه بحث، ويحتمل أن يكون معنى فإنما الحامل له على ذلك الشيطان، وقد وقع في رواية الإسماعيلي: فإنما معه شيطان الشيطان، ونحوه لمسلم حيث ابن عمر بلفظ: فإن معه القرين. واستنبط ابن أبي جمرة من قوله فإنما هو شيطان أن المراد بقوله فليقاتله مدافع اللطيفة لحقيقة القتال. قال: لأن مقاتلة الشيطان إنما هي بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحوها، وإنما جاز الفعل اليسير في الصلاة للضرورة، فلو قتله حقيقة المقاتلة لكان أشد على صلاته من المر. قال: وهل المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي من المرور أو لدفع الإثم عن المر؟ الظاهر الثاني. انتهى. وقال غيره: بل الأول أظهر، لأن إخبال المصلي على صلاته أولى من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره. وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أن المر بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته. وروى أبو نعيم عن عمر: لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس. فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا يختص بالمر، وهما وإن كان موقفين لفظا فحكمهما حكم الرفع، لأن مثلهما لا يقال بالرأي. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.